إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب التؤدة في الأمور. قال: عن أشج عبد القيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. نعم، هذه الترجمة باب التؤدة في الأمور قد سبقت في آخر باب أخذناه في الدرس الماضي، باب التؤدة في الأمور، وأورد تحته الأثر أثر الحسن البصري وما ذكره من قصة ذلك الشاب مع مولاه. وهنا أعاد هذه الترجمة، إما أن هذه الإعادة هي من النساخ الذين نسخوا الكتاب، أو أن البخاري رحمه الله أعادها، لأن في الأول ذكر القصة التي ذكر الحسن وترجم باب التؤدة في الأمور، ثم لعله أعاد الترجمة لبيان ما جاء في السنة في هذا الباب، فأورد تحت هذه الترجمة حديث فيها ما جاء في السنة. باب التؤدة في الأمور يعني أخذ الأمور برفق وبلين وبعدم تسرع، وأن تؤخذ بحلم، فهذه هي التؤدة التي يعنيها في هذه الترجمة. ثم أورد هذا الحديث عن أشج عبد القيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. خلقان يحبهما الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: أشج، إن فيك هذين الخلقين، من الله عز وجل عليك بهذين الخلقين. قال: قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قال: الحلم والحياء، هذان خلقان يحبهما الله سبحانه وتعالى، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، خلقان يحبهما الله جل وعلا. الخلق الأول قال الحلم، الحلم هو الذي ذكرته الآن، ما يتعلق بالتؤدة، أخذ الأمور بالرفق وباللين وبالتؤدة والتأني وعدم التسرع، هذا هو الحلم، هذا هو الحلم، فهذا خلق يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشاهد للترجمة باب التؤدة في الأمور، الإنسان في جميع أموره يحرص على الرفق وعدم التسرع والتؤدة والتأني، يحرص على معالجة أموره بهذا الخلق الفاضل، فهذا خلق أولا يحبه الله سبحانه وتعالى، وثانيا الإنسان يجد من أثر هذا الخلق في معالجته لأموره به يجد أثارا جميلة وخيرا عظيما، إذا كان الإنسان يعالج الأمور بالتؤدة لا يعالجها بالتسرع، لأنه إذا عالج أموره بالتسرع لعله يندم، لكن إذا عالج أموره بالتؤدة والرفق واللين والحلم فإنه يجني من وراء ذلك من أثار هذا الخلق خيرا وثمرات في معالجته لأموره. فإذا هذا خلق يحبه الله عز وجل الذي هو الحلم. والثاني قال الحياء، الحياء أيضا خلق فاضل عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو من الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، وسيأتينا إن شاء الله الليلة باب خصصه الإمام البخاري رحمه الله لهذا الخلق الذي هو خلق الحياء. قال: قلت: قديما كان أو حديثا؟ يعني أشج عبد القيس لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه هذين الخلقين اللذين يحبهما الله سبحانه وتعالى، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هذان الخلقان، قال: قديما كان أو حديثا؟ قديما بمعنى أن هذين الخلقين قد جبلني الله عز وجل عليهما، أو حديثا يعني أنا اكتسبتهما. فهذا هو السؤال، هل هذان الخلقان الله جل وعلا جبلني عليهما منذ نشأت فأنا على هذين الخلقين فالله جبلني على الحلم والحياء، أو حديثا بمعنى أنني أنا الذي اكتسبت هذين الخلقين بالدربة والتعود وغير ذلك؟ لأن الأخلاق على قسمين، أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة، أخلاق جبلية يمن الله عز وجل بها على العبد، ينشأ العبد هكذا حيا، ينشأ هكذا حليما بهذا الخلق الذي من الله جل وعلا به عليه، فينشأ على هذا الخلق وهذه الأخلاق وهائب يهبها الله جل وعلا لمن يشاء، مثل الأرزاق كما قسم الله جل وعلا الأرزاق كما جاء في الحديث، قسم أيضا الأخلاق، قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، فيهب الله جل وعلا من هذه الأخلاق لعباده من يشاء، يهب منها ما يشاء لمن يشاء سبحانه وتعالى. فهو سأل عن هذين الخلقين، هما خلقان قديما في يعني قد جبلني الله عز وجل عليهما، هذا الصنف الأول من الأخلاق، أو حديثا يعني هما خلقان اكتسبتهما، وهذا الصنف الثاني من الأخلاق، أن الإنسان مثلا لا يكون في ذلك الخلق لكن يحرص على التحلي به، يحرص على التحلي به، مثلا الحلم حتى يكون معالجا لأموره برفق وبلين وبتؤدة وعدم تسرع وتأن فيكون حليما، ولعل قبل ذلك قد يكون فيه طيش وتسرع، فيحرص على الحلم ويدرب نفسه على الحلم ويجالس من فيهم هذا الخلق، يحتذي من خلقهم، فهذا الطريق مع دعاء الله عز وجل يكون سببا في اكتساب هذا الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. وهذا تستفيد منه ليس في الحلم فقط، تستفيد منه في جميع الأخلاق. الإنسان إذا فقدت فيه أخلاق وأراد اكتسابها فإنه يحرص على تعويد نفسه ورياضة نفسه على التحلي بهذا الخلق الذي يريد. هذا سبب، ودائما لا يغفل الإنسان عن الاتجاء إلى الله عز وجل ودعاء الله عز وجل أن يهبه من هذه الأخلاق وأن يرزق له الأخلاق الحسنة وأن يصرف عنه الأخلاق السيئة. لكن من جهة اتخاذ السبب فهو يدرب نفسه ويروضها على هذه الأخلاق. إنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصبر يعني يعود نفسه على الصبر حتى يكتسب هذا الخلق، وهكذا في جميع الأخلاق. فسأل أشج النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين الخلقين، الحلم والحياء، كان فيه قديما بمعنى أن الله جبله عليهما، أو حديثا بمعنى أنه اكتسب هذين الخلقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قديما، بمعنى أن الله عز وجل قد من عليك بهذين الخلقين، جبلك على هذين الخلقين ونشأت على هذين الخلقين، فهذه نعمة عظيمة. ولهذا أشج قال بعدها: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. احمد الله عز وجل، هذه نعمة، نعمة عظيمة أن يمن الله عليك بخلقين، وأي خلقين؟ خلقان يحبهما الله عز وجل. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قديما، أي أن الله قد جبلك عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. نعم. ثم أورد هذه الرواية الأخرى لحديث أشج عبد القيس من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، وقد ذكر أنه جاء، كان من جملة من جاء في وفد عبد القيس، الوفود الذين كانوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في السنة التاسعة من الهجرة الذي سمي بعام الوفود، الذي كان الناس يأتون فيه وفودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون ويتعلمون الإسلام. فأشج عبد القيس كان من وفد عبد القيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في الرواية الأخرى قال: الحلم والحياء، وهنا قال: الحلم والأناة. والأناة هي أخذ الأمور بالتثبت وعدم العجلة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. نعم، وهذا كسابقه. نعم. قال رحمه الله: باب البغي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. ثم عقد الإمام البخاري هذه الترجمة في قوله باب البغي، عقدها للتحذير من البغي وبيان خطورته. البغي الذي هو العدوان وهو ظلم، قد يكون أعم من الظلم، وهو عدوان اعتداء على الناس، سواء كان الاعتداء على أعراضهم أو على أموالهم أو على أنفسهم، فيكون هذا الاعتداء بالقول أو يكون بالفعل. فهذا الاعتداء على الناس هذا بغي، وهو عقد هذه الترجمة للتحذير منه وبيان خطورته، لأن الله عز وجل قد حذرنا منه ونهانا عن البغي في كتابه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ينهانا سبحانه وتعالى عن البغي الذي هو العدوان، التعدي على الناس على أموالهم وعراضهم ودمائهم. قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. حرمه الله سبحانه وتعالى، فهو محرم، والواجب أن يجتنبه الإنسان وأن يحذر شد الحذر من الوقوع في البغي الذي هو العدوان والاعتداء على الناس. أورد هذا الأثر عن ابن عباس قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. هذا الكلام لابن عباس لبيان خطورة البغي، لبيان خطورة البغي وما يلحق الباغي من العقوبة جراء بغيه واعتدائه وعدوانه على الناس. قال رضي الله تعالى عنه: لو أن جبلا، وطبعا يا إخوة الجبل جماد لا يعقل، الجبل جمال لا جماد، جماد لا يعقل. فقال: لو أن جبلا، لو أن جبلا من هذه الجبال الشامخة الشاهقة، قال: لو أن جبلا بغى على جبل، بغى على جبل يعني البغي هو العدوان والاعتداء، أن جبل بغى على جبل، قال: لدك الباغي، لدك الباغي من الجبلين. هذا الكلام منه يدل على التحذير من البغي، لأنه إذا كان جبل، يقول لو كان هذا الجبل الذي هو جماد لا يعقل، قال: بغى على جبل لدك الباغي. يدك يعني دق وهدم، دق وهدم هذا الجبل، فيكون ذلك الجبل دكا وينهدم ولا يبقى شامخا، يكون يصير مستويا مع الأرض. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني دقه الله سبحانه وتعالى ذلك الجبل حتى صار مستويا بالأرض. وكما قال جل وعلا: وتخر الجبال هدا، تنهد وتندك. فالمراد بقوله لدك الباغي أي من الجبلين، الباغي من الجبلين يصير دكا يعني يدق ويهدم، وبعد أن كان شامخا يصير مستويا مع الأرض. هذا من جراء بغيه، من جراء فيعاقب بهذا، وهذا فيه خطورة البغي. ويضرب هذا المثل أن جبلا لو بغى على جبل لدك هذا الجبل، فأورد هذا الكلام لبيان خطورة البغي، الاعتداء على الناس والعدوان عليهم في أموالهم ولا في دمائهم ولا في أعراضهم، اعتداء عليهم بالأقوال أو بالأفعال. وهذا يدل على أن الباغي تحل عليه العقوبة، وأن هذه العقوبة قد تكون عاجلة، تكون في الدنيا قبل الآخرة، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث، لأن هذا البغي هو من الذنوب الجديرة بأن تعجل العقوبة لصاحبها في الدنيا عليه قبل الآخرة، فيجمع له بين عقوبتين: عقوبة عاجلة في الدنيا وعقوبة آجلة في الدنيا إذا شاء الله عز وجل أن يعاقبه. فذكر ابن عباس أن أحد الجبلين الباغي منهما يدك، هذا فيه أن خطورة البغي من جهة، وأن الباغي قد تحل عليه العقوبة العاجلة في الدنيا، تحل عليه العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. وإذا حلت عليه العقوبة تلك العاجلة لا تكون تلك العقوبة كفارة لذنبه، بل يجمع له بين عقوبتين: عقوبة في الدنيا عاجلة وعقوبة في الآخرة آجلة، وذاك مردها إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه عليها. نعم. قال رحمه الله: عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. ثم قال عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم، لا يسأل عنهم لأنه من الهالكين، فلا تسأل عن ما يحل عليه من العذاب والهلاك. ثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، من اتصف بهذه الصفات فهو من هؤلاء الثلاثة الذين قال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم لأنهم من الهالكين، فلا تسأل عن عقوبتهم وكيف يكون العذاب عليهم والهلاك كيف يحل عليهم. فقال: ثلاثة لا يسأل عنهم. قال: الأول رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، يعني رجل نزع يدا من طاعة، نزع يدا من طاعة فلا يطيع الأمير ولا يعقد له بيعة، بل ينكث ويفارق بذلك الجماعة. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لا تسأل عنه ولا تسأل عن ما يحل عليه من العقوبة، وإنه لو مات على ذلك كما جاء في حديث آخر مات ميتة جاهلية، إن من أمر الجاهلية أنهم كانوا يرجعون إلى إمام أو إلى أمير، فأمورهم كانت فوضى. وهذا يدل على أنه إن مات على ذلك فإنه يموت عاصيا، وهذا الأمر من الأمور التي كانت في الجاهلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن نزع يدا من طاعة وفرق الجماعة، قال: مات ميتة جاهلية، مات وليس في عنقه بيعة. فإذا حصل للمسلمين أن كان عليهم ولي أمر مسلم جاء بأي طريق، سواء كان طريقا شرعيا أو طريقا غير شرعي، فصار وليا على المسلم، واليا على المسلمين وحاكما على المسلمين وأميرا عليهم وهو من أهل الإسلام، فإن الواجب على المسلمين أن يعقدوا له بيعة وأن يبايعوه، وهذه البيعة تدعوهم إلى لزوم السمع والطاعة في المعروف، ولا يوجد تفرقة بين البيعة وبين السمع والطاعة. لا يقول إني أسمع وأطيع لكن لا أبايعه، هذا قول لا يقول به أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا القول، لأن المعروف عندهم البيعة، أن الذي يلزم من البيعة هو السمع والطاعة، فلا يفرق بين شيئين متلازمين. فإذا عقدت البيعة لولي الأمر معنى أن هذا الإنسان يسمع ويطيع له طبعا في المعروف: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر يطاعون ما أطاعوا الله، إذا يطاعون إذا أمروا بما لا يتنافى مع أمر الله ورسوله، يعني لا يأمرون بمعصية، فإن أمر بما أمر به الشرع أو أمر بأمر مباح فإنه يطاع، أما إذا أمر بمعصية فإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين خطورة الاستهانة بهذا الأمر، وكون الإنسان لا يعقد بيعة ويظهر على ذلك بلسانه متكلما أن لا أعقد، هذا ليس رئيسي، هذا رئيسكم، وهذا كذا، وهذا ما ينبغي، لأن هذا واجب شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم لمن تتبع الحديث في هذا الباب يجده كيف كان يفخم من شأن هذا الباب المتعلق بالسمع وطاعة ولاة أمور المسلمين. لما؟ لأن أمور المسلمين إنما تنتظم بذلك، أمور المسلمين إنما تنتظم بذلك أن يكون لهم حاكم، وتنتظم أمورهم بالسمع والطاعة له في المعروف، وإلا لصارت الأمر عندهم وبينهم فوضى، ويحدث بينهم الاختلاف وغير ذلك. فالأحاديث كثيرة، ولهذا تجد كثير من السلف ممن صنف في السنة وذكر أصول السنة واعتقاد أهل السنة والجماعة يعقدون بابا لهذا الأمر المتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر وعقد البيعة لهم التي يلزم منها السمع والطاعة، فلا يفرق بين البيعة وبين السمع والطاعة. لما يذكرون هذا الباب؟ لأنه باب يعتنى به من جهة، وهو باب قد خالف فيه أهل الأهواء، ولهذا كان أهل السنة يجعلونه في كتب الاعتقاد، كتب السنة يعني كتب الاعتقاد، يجعلونه في كتب الاعتقاد لأن ثم مفارقة بينهم وبين أهل البدع والأهواء في هذا الباب قديما وحديثا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني لهلاكهم، ولا تسأل عن كيفية عن ما يحل عليه من العذاب والعقاب، يذكر أول منهم هذا الذي نزع يدا من طاعة ولم يبايع لولي أمره. فقال صلى الله عليه وسلم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، قال فمات عاصيا، قال فلا تسأل عنه، فلا تسأل عنه فإنه هالك هلاكا محققا. ولهذا قال لا تسأل عنه، عادها صلى الله عليه وسلم فقال فلا تسأل عنه. قال: وأمة أو عبد أبق من سيده، يعني هذا أيضا الثاني لا تسأل عنه، الأمة والعبد الذي أبق يعني فر وهرب من سيده، لأن الأصل أن العبد والأمة تبقى ويبقى تحت سيده، ولا يجوز له أن يفر وهو باق على هذه العبودية إلا بما يتحلل منها، ويكون إما بالعتق والمكاتبة وغير ذلك مما هو معلوم، لكن كونه يبقى عبدا ولكن يذهب ويفر فهذا عبد قد أبق وهو عبد آبق. وهذا العبد الآبق يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تسأل عنه، من جملة الثلاثة الذين لا تسأل عنهم لهلاكهم وأن هلاكهم محقق. فقال: أو عبد أبق من سيده. قال: ومرأة غاب زوجها، امرأة غاب عنها زوجها، والمراد بالغياب هنا كونه مثلا ضرب في الأرض أو سافر لحاجة من حاجاته، ذهب مسافرا لتجارة أو لعبادة لحج أو نحو ذلك أو لجهاد، فسافر وغاب عن هاته المرأة. فقال: وامرأة غاب زوجها، قال: وكفاها مؤنة الدنيا. كفاها مؤنة الدنيا يعني ترك لها ما تجد منه حاجاتها من طعام ولا شراب وغير ذلك من الحاجات، فهذا معنى أنه ترك لها المؤنة، فلم يتركها محتاجة بل ترك لها ما يفي بحاجاتها من مطعم ومأكل وغير ذلك، فترك لها مؤنتها. قال: فتبرجت وتمرجت بعده، يعني ذهبت هذه المرأة تتبرج وتمرجت، والتمرج هو الفساد، يعني فسدت بعده وتبرجت، فخرجت متبرجة سافرة تبيع لحمها رخيصا في الطريق، ينظر الناس إليها وتكون فتنة للناس، فتنة للمجتمع المسلم إذا خرجت بهذه الصورة. فهي مرأة، الرجل غاب عنها، زوجها غاب عنها وترك لها المؤنة، ولكن مع ذلك خرجت من بيتها. وكيف خرجت؟ لم تخرج لحاجتها متحجبة ونحو ذلك، وإنما خرجت كما قال صلى الله عليه وسلم: فتبرجت وتمرجت بعده، وصارت بذلك أداة للشيطان. المرأة إذا خرجت متبرجة فاعلم أنها قد صارت أداة للشيطان، أداة للشيطان يفتن بها المسلمين، يفتن بها المسلمين، والله المستعان. ومجرد أن لو فكرت المرأة في هذا الأمر فقط لعلمت خطورة استهانتها بخروجها متحجبة كما أمر الله أمرها الله سبحانه وتعالى، تخرج متبرجة سافرة متجملة، فنقول: أنت تكونين أداة للشيطان بهذا، لأجل أي شيء؟ لإغواء المؤمنين، لإغواء المؤمنين. ومهمة الشيطان إغواء المؤمنين، وهو يتخذ ذلك الوسائل لإغوائهم، ومن جملة وسائله وأدواته هذه المرأة التي تخرج متبرجة متجملة متعطرة، فتكون أداة للشيطان لإغواء عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. فهذه المرأة التي غاب عنها زوجها وترك لها المؤنة لكنها تبرجت وتمرجت بعده، لا تسأل عنها، من الثلاثة الذي لا تسأل عنهم، لا تسأل عنها يعني عن هلاكها، فيتهلك هلاكا محققا، والله المستعان. وهذا يعني من العجائب لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن امرأة غاب عنها زوجها فتبرجت، أن تتعجب إذا كانت تتبرج وزوجها حاضر، بل وتتبرج مع زوجها وتخرج معه، تخرج بهذه الكيفية تبرجت وتمرجت مع زوجها، تخرج مع زوجها بهذه الصورة، هذا أمر شنيع جدا، أمر شنيع جدا، ينتكاد في من جهة النظر إذا نظرت وتفكرت عقول الناس السليمة قد لا تتحمل شيء مثل هذا، لا تتحمل كيف هذا رجل يخرج مع امرأته بهذه الصورة متجملة متعطرة، تكون أداة للشيطان، وهو ينظر إليها تمشي في وسط الناس والناس ينظرون إليها ويتمتعون بالنظر إليها، يعني مرضى القلوب، الذين لا يتورعون في غض أبصارهم، هذا لا شك أنه أمر شنيع. فأنت تسمع الحديث عن مرأة تمرجت وتبرجت وخرجت كذلك وزوجها غائب، كيف وزوجها حاضر تخرج معه وربما تخرج معه بهاته الصورة؟ والله المستعان، صلى الله جل وعلا أن يهدي نساء المسلمين. قال: وثلاثة لا يسأل عنهم، يعني أيضا لا يسأل عن هلاكهم. قال: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز. قال: رجل نازع الله رداءه، وهذا من البغي، وهذا من البغي، ولذلك ورد الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذا الباب، باب البغي. رجل نازع الله جل وعلا رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، كما جاء معنا في باب الكبر مرة معنا قريبا الحديث القدسي، الله عز وجل يقول: الكبرياء ردائي والعز إزاري. فالكبرياء رداء الله، هذا من صفات الله جل وعلا الكبرياء والعز. فمن كان متكبرا متجبرا متعاليا على عباد الله عز وجل فقد نازع الله جل وعلا في هاته الصفة، نازع الله جل وعلا في هاته الصفة. وهاته المنازعة بغي. والله جل وعلا قال: العز الكبرياء ردائي والعز إزاري. قال: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، يعني هذا أيضا لا تسأل عنه، لأنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة، قال: وثلاثة لا يسأل عنهم، فهذا لا تسأل عن هلاك هذا المتكبر والمتعالي على عباد الله الذي نازع الله جل وعلا هذه الصفة التي هي لله جل وعلا التي هي الكبرياء. قال: ورجل شك في أمر الله، هذا أيضا لا تسأل عنه، وربما يصل به شكه في أمر الله للكفر والعياذ بالله، لا يكون مجرد معصية بل يكون كفر إذا شك في أمر الله المتعلق بأمر الله المتعلق بالله عز وجل، بربوبيته ولا بأسمائه وصفاته ولا بألوهيته، يشك في أمر الله المتعلق بربوبيته، يشك في أن الله هو الخالق ولا أن الله هو الرازق الرزاق، يشك في أسماء الله وصفاته، ويشك في ألوهية الله عز وجل وعبوديته، يشك أن الله جل وعلا هو الذي ينبغي أن يعبد وحده لا شريك له ولا تصرف العبادة لغيره، هذا شك في أمر الله عز وجل، ومثل هذا يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا تسأل عنه ولا تسأل عنه فإنه من الهالكين. والثالث قال: والقنوط من رحمة الله. القنوط من رحمة الله، يعني اليأس من رحمة الله، كالذي وقع مثلا في ذنوب وأسرف على نفسه ويعتقد أن هذه الذنوب لا تغفر، لا يغفرها الله عز وجل، وأنه هالك ولا تغفر ذنوبه، هذا القنوط، يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا قد يصل بالمرء أيضا يا إخوة إلى الكفر بالله عز وجل، وأن الله جل وعلا ما يقدر على أن يغفر له ذنوبه. الحقيقة أن الله لا يتعظمه ذنب من ذنوب عباده، أي ذنب فعله مهما فعل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية التي تزيل هذا القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا بالذنوب كثيرة جدا، وقع في ذنوب عظيمة، الآن تعاملك مع الله الذي هو الرحمن الرحيم التواب الذي يحب توبة عبده ويفرح به إذا تاب إليه مهما كان ذنبه، المهم هذا في حياة العبد تدارك ورجع إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يفرح به ويبدل سيئاته حسنات ويغفر له ذنوبه ويعفو عنه، إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كان الذنب، ولو فعل هذا الإنسان ذنوبا كثيرة، لأن الشيطان قد يأتي، الشيطان له مداخل لإضلال بني آدم، فيأتي من راجع نفسه وحسبها ويريد التوبة والإنابة من ذنوب، فيأتيه الشيطان من هذا الباب: تتوب؟ مما تتوب؟ أنت وقعت في الزنا وأكلت الربا وسرقت وقتلت وصنعت وفعلت وفعلت وفعلت، ماذا يغفر لك؟ يغفر لك هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ وهكذا يسري القنوط واليأس إلى قلبه حتى يهلك على ذلك. ولكن مثلا لو قرأ القرآن وتدبر ويمر بهذه الآية حين ينادي الله عز وجل عباده، وهذه المنادات فيها ما فيها من التلطف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالذنوب كثيرة، لا تقنطوا من رحمة الله، لأن الله جل وعلا يتعظمه الذنب أن يغفره، حتى لو كان الكفر، حتى لو كان الشرك بالله عز وجل، المشرك الذي جعل مع الله إلها آخر ودعاه من دون الله عز وجل، أيوجد ذنب أعظم من هذا؟ لا يوجد ذنب أعظم من هذا. هذا أشرك بالله سبحانه وتعالى وجعل له ندا وصار يصرف له العبادة من دونه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أدركته رحمة الله جل وعلا ووفق لي أن يتوب في حياته. نتكلم عن حياته، في حياته تاب من هذا الشرك بالله عز وجل وتوجه إلى الله جل وعلا بالتوبة النصوح موحدا لله عز وجل، الله جل وعلا يغفر له ما بدر منه من هذا الكفر وهذا الشرك الذي هو أعظم الذنوب، فما بالك بغيرها من الذنوب. تقول أسرف نفسه بذنوب كثيرة، الله جل وعلا يغفر له مهما كانت هذه الذنوب. المهم في حياته يحرص على أن يتدارك وأن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يسد هذا المدخل من مداخل الشيطان عليه الذي يلقي في قلبه من جرائه اليأس والقنوط. فإن من يأس وقنط من رحمة الله جل وعلا فهذا كما جاء في هذا الحديث لا تسأل عنه، لأنه يكون ماذا؟ يكون من الهالكين. نعم. قال رحمه الله: وعن بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. ثم أورد هذا الحديث من طريق أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة. كل الذنوب، يعني إنسان أذنب ومات على هذا الذنب، هذا هو المراد. لا نتكلم عن إنسان أذنب وتاب، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا لا يدخل في هذا الباب، لأن المراد إنسان أذنب ومات على ذلك الذنب، أذنب ومات على ذلك الذنب. فهذه الذنوب قال عنها صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، يعني لا يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، ولكن يؤخر الله جل وعلا العقوبة عليها في الآخرة، ويكون صاحب الذنب تحت مشيئة المؤمن. طبعا المؤمن الذي لقي الله بذنوب يكون يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه عذبه، وإن شاء غفر له غفر له سبحانه وتعالى. فإن الذنوب جميعا هكذا تحت المشيئة، إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب قال صلى الله عليه وسلم يؤخر الله منها ما شاء، وقوله ما شاء يعني ثمة بعض الذنوب يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، من الذنوب ما يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. قال: إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم يعجل لصاحبهما في الدنيا قبل الموت. استثنى في هذا الحديث هاته الثلاثة: البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. فإن هاته الذنوب، وطبعا هذا ليس على سبيل الحصر، لما استثنى في هذا الحديث هذه الثلاثة هذا ليس على سبيل الحصر، جاء في حديث آخر الكذب، فهي ليست على سبيل الحصر. فهذه من الذنوب التي يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا، ويعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني فيجمع له بين ماذا؟ بين عقوبتين: عقوبة عاجلة في الدنيا، وعقوبة مؤجلة في الآخرة. وتلك العقوبة المؤجلة في الآخرة كما ذكرت الآن هي تحت مشيئة الله عز وجل، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لعظم هذه الذنوب ليست كغيرها من الذنوب التي إن شاء الله أن يؤخر العقوبة لصاحبها فيعذبه بها في الدنيا في الآخرة أقول إذا شاء. لكن هذه الذنوب التي منها البغي، وهو المناسب ذكره هنا لهذه الترجمة باب البغي، والعقوق عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، هي ذنوب تعجل لصاحبها عقوباتها في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من البغي وقطيعة الرحم. ذكر البغي وقطيعة الرحم، وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم أمرا ثالثا وهو عقوق الوالدين. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا. وطبعا إذا عجل الله جل وعلا العقوبة في الدنيا، هذه العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة لذنبه، لا تكون كفارة، لأنه جاء في الحديث إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. لماذا؟ إنسان قد يذنب ذنبا فيعجل الله له العقوبة في الدنيا، تعجيل العقوبة على ذلك الذنب في الدنيا هي كفارة لذلك الذنب، كفارة لذلك الذنب، يبتلى بعد ذلك الذنب فيكون ذلك البلاء الذي هو عقوبة على ذنبه الذي فعله يكون كفارة لذنبه. هذا عبد أراد الله جل وعلا به خيرا، لكن انتبه، ليس هذا في كل الذنوب، ليس كل ذنب يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا، نقول أراد الله به خيرا فتكون تلك العقوبة كفارة لذنبه وفي الآخرة لا يعاقب، لا، لأن من الذنوب ما يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، فيدل هذا على عظم هذا الذنب، ومنها هذه التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، قال إلا البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، يعني هذا من باب ماذا؟ من باب مزيد العذاب وذكر تغليظ هذه الذنوب. البغي يعتدي الإنسان على الناس ويظلم الناس، يعتدي عليهم في أموالهم، في أعراضهم، على أنفسهم، يعتدي عليهم بأي صور العدوان والاعتداء بالقول وبالفعل، فيعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة إن مات على ذلك الذنب. ودائما نحن على عقيدة السنة والجماعة في هذا الباب، أن من لقي الله بذنب خلى الشرك في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فقد تعجل له العقوبة في الدنيا، ثم في الآخرة يشاء الله أن لا يغفر له، طبعا إن مات مصرا عليه على ذلك الذنب، فيعذبه الله جل وعلا في الآخرة عليه. الجمع بين العقوبتين الدنيوية والأخروية يدل على عظم هذا الذنب من جهة، لماذا؟ لأنه فيه مزيد العذاب، وهذا من جهة أخرى مزيد عذاب في الدنيا وكذلك في الآخرة. فمن هذه الذنوب البغي، والثانية عقوق الوالدين الذي يعق والديه، وهذه جريمة عظيمة قد جاءت النصوص في الكتاب والسنة في بيان شناعتها وخطورتها المتعلقة بأذى الوالدين وعدم طاعتهما. قال أو قطيعة الرحم، فهذا أيضا ذنب، قطيعة الرحم، كما أن الإنسان بالصلة يجد خيرا معجلا في الدنيا قبل الآخرة إن كان حريصا على صلة الرحم، فإنه يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره، ويعود أثر هذه الصلة على المتواصلين حتى وإن كانوا فجرة فيكثر عددهم وتنمو أموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعجل لهم الخير، يجدون خيرا عاجلا في الدنيا ويجدون خيرا في الآخرة، الثواب على صلة الرحم، المؤمن يجد ثواب على صلة الرحم، والعكس، قطيعة الرحم يجد الإنسان مغبة القطيعة في الدنيا لأنه ذنب يعجل لصاحبه، ومن أجدر الذنوب التي تعجل العقوبة لصاحبها في الدنيا قطيعة الرحم مع ما يدخر له في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت، يعني يعجل له العذاب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. قال أبو عبيد: الجذل الخشبة العالية الكبيرة. وهذا الذي ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو صورة من صور البغي، صورة من صور البغي، ولهذا الإمام البخاري أورده تحت باب البغي، فقال رضي الله تعالى عنه: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه. القذاة هي شيء يسير ربما إذا لم يحقق الإنسان في عين أخيه لا يراه، شيء يسير من الوسخ ولا تراب ولا يكون في عين من يكون أمامك، يحتاج إلى أن تدقق حتى تراه، لو كان مثلا بعيدا عنك أو قريبا لا تدقق في عينيه ما تراه، لا ترى هذه القذاة. لكن انظر، أبو هريرة يقول يبصر ماذا؟ القذاة في عين أخيه، يعني كان حريصا على أن ينظر وكأنه يفتش فينظر القذاة في عين أخيه. قال: وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه، خشبة كبيرة، ولا الجذع جذع النخلة كبير، يكون في عينه فلا يبصره، هو في نفسه لا يبصره، هذا شيء الذي يرى من بعيد، فهو في عينه هذا الشيء الكبير لا يبصره، لكن بالنسبة لأخيه يرى الشيء اليسير القليل الذي ربما لا يرى إلا بعد أن يحقق الإنسان في النظر. فقال في الأول: يبصر أحدكم القذاة في عين الأخي. فمن الناس من يبصر الأشياء القليلة في الناس، أن الناس لا يستمون من العيوب، والجميع لا يستمون من العيوب. من الذي يستم من العيوب؟ لا هذا الناظر ولا المنظور إليه، الجميع لا يستمون من العيوب. ولكن تجد من الناس من يدقق في النظر إلى الناس، من يدقق ربما يفتش وربما يحرص على أكثر من ذلك، أن يتجسس ليعلم أخبار الناس وعيوبهم، فيبصر العيوب في الناس، ولكن هو في نفسه ينسى عيوب نفسه، العيوب التي تكون ظاهرة وبادية، هو فيه بادية وظاهرة وينساها وما يتأمل فيها، ولكنه ينظر إلى عيوب غيره يعيبهم بها، وهي عيوب يسيرة. وذلك تجد من الناس سبحان الله من يلمز الصالحين، صالحون من عباد الله عز وجل، لكنهم صالحون غير معصومين، فقد يقع منهم الخطأ، ولكن إذا قلنا هم صالحون فالخطأ منهم قليل. ولذلك تجده مثلا يحافظ على على على على شرائع الإسلام العظيمة، يحافظ على أبواب كثيرة من أبواب البر والخير، تجده محافظا على الصلاة، محافظا على حسن الخلق، على البر، على التآخي وغير ذلك، ولكنه قد يقع منه شيء من الخطأ. فمن الناس من يحرص على النظر إلى ذلك الخطأ، ثم ماذا يعيب به هؤلاء الصالحين، قال فيه كذا وانظر ماذا فيه كذا، وهو لو نظرت إلى نفسه ما يفعل عشر معشار ما يفعله الصالحون. ربما في الصلاة الصالحون يحافظون على الصلاة في المساجد، هو ربما لا يصلي، أو ربما لا يصلي في المسجد وما يشهد الصلوات في المسجد، ولكن يعيب على الناس، قال هذاك زعمة على المسجد وكذا، شوف ايش دار، شوف كيفاش تعامل مع فلان، ماذا قال، كيف صنع، في خطأ وزلل يقع منا جميعا ولا يسلم منه أحد، قد يصدر منه سوء خلق، قال انظر ماذا ماذا ماذا فعل وكيف أساء الخلق، وهو ماذا يريد بهذا؟ ما يريد لا النصيحة ولا أي شيء، يريد عيبه. فأبصر شيئا يسيرا في أخيه، ولو كان ممن يحرص على النظر إلى العيوب لنظر إلى عيب نفسه، العيوب كبيرة فيه، جذع نخلة في عينه ما يراه، وقذات يسيرة في عين أخيه يراها. فإذاك يعيب على الناس أشياء يسيرة، ولو شاء الناس عيبه لعابوه بأشياء كبيرة وعظيمة. هو ما يصليش ويجي الناس المصلين يقول له هذاك خرج من المسجد شوف ماذا فعل، وهذاك زعم يصلي الفجر في المسجد انظر ماذا صنع، كيف تعامل مع جاره، كيف رفع صوته على إنسان كبير، كيف ونحو ذلك، يعني من أخطاء وهنات قد تقع لا يسلم منها أحد، وقد يكون لذلك أسباب ودوافع ونحو ذلك، لكن قد تصدر هذه الأخطاء، لكن هو ينظر إلى هذه العيوب اليسيرة في أخيه، وأما عيوب نفسه الكبيرة فلا يبالي بها، ولو ربما حدث عنها قال أنت أصلا يا أخي لا تصلي وتتكلم عن ناس مصلين وكذا، يقول لك أنا ميهمنيش، أنا ما تنظرش في أنايا، أنا من الأول ما نصليش خاطيني، بس أشوف الناس اللي زعما يصلوا، وش معناتها اللي زعما يصلوا ما يخطئوش، ما يقعش من الخطأ؟ لا، الخطأ يقع ولا يسلم منه أحد، يقعون في الأخطاء، لكن شأن هؤلاء الصالحين إذا أخطأوا أنهم يتوبون إلى الله عز وجل، وأن يسارعون إلى التوبة والإنابة وإصلاح الخطأ. ثم إن الموقف الشرعي من المفروض هو التناصح، والمؤمن مرآة أخيه، لما ترى القذاة في عين أخيك تبصرها أنت وهو لا يحس بها ترشده إلى ذلك، فأنت مرآته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، هذا هو الواجب، قال فلان انظر كأني أنا مرآتك، توجد قذاة في عينك امسحها، على ظاهر أثر أبي هريرة، وإلى المراد لما يكون فيه عيب بينك وبينه، قال فيك هذا وانت تراه من هذا الخير والصلاح، والخطأ كما قلت ليس منه أحد، لكن المؤمن يقوم أخاه وهو مرآة له، فيرشده إلى شيء ربما هو يغفل عنه فيشكر له ويصلح حاله، وبينك وبينه أنت تحتسب النصيحة فتؤجر، وهو يقبل النصيحة فيقوم نفسه ويصلحها. انظر للخير إذا كان إنسان مستقيما على السنة حقيقة، لا الذي يعيب الناس بأخطائهم، ولا يعيب الناس بهناتهم وزلاتهم وينسى عيوب نفسه، لأن الذي يريد أن يعيب الناس، أقول يعيب الناس لا الذي ينصح الناس، الذي يريد أن يعيب الناس فليعلم أن له عيوبا سيعيبه الناس بها، وربما تكون عيوبه أكثر من عيوب غيره التي عابهم بها، ولهذا الإنسان يحذر من هذا الباب، فإن هذا الباب انفتح على نفسه فإن الناس قد يقعون فيه كما وقع في عرض غيره، ويعيبونه كما عاب غيره، وكما قلت ربما يعيبونه بأشياء أعظم من التي عاب بها غيره. ولهذا المؤمن يحرص على النصيحة، ويحرص على إصلاح خطئه وخطأ إخوانه، وإن كان حريصا هكذا فيقيض الله عز وجل له من يتعامل معه بهذه المعاملة. فإن عبدا يحرص على إصلاح إخوانه وأن يكون لهم كالمرآة لتنبيههم على أمور قد يغفلون عنها، فيقيض الله عز وجل له من ينبهه على شيء من عيوبه وأخطائه وزلاته وهناته، ويكون فرحا بذلك. وأول ما يفرح هو بالتنبيه، لأنه قد لا يشعر بأنه واقع في ذلك، ويفرح بالطريقة التي عمل بها. فيما بينك وبينه يأتيه ويقول أنت في كذا وأنت أخي، وأنا أرجو منك أن تصلح هذا الأمر، ولا يليق لك أن تفعل هذا الأمر، ونحو ذلك من الآداب المتعلقة بالنصيحة. نعم. قال رحمه الله: وعن معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل المزني فأماط أذى عن الطريق، فرأيت شيئا فبادرته فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. فقال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. ثم ختم هذا الباب، باب البغي، بهذا الأثر عن معاوية بن قرة قال: قلت مع معقل المزني فأماط أذى عن الطريق، فرأيت شيئا فبادرته. انظر إلى معقل المزني، كان له، لعله كان له علم من السنة، ولهذا ذكر ذلك الحديث بفضيلة إماطة الأذى عن الطريق، خاصة عن طريق المسلمين. فوجد أذى في الطريق فأماطه، وجد أذى في الطريق فأماطه. والحقيقة أن مثل هذا الفعل يعد دعوة، الدعوة دعوة الناس للخير، قد تكون دعوة بالمقال، وقد تكون دعوة بلسان الحال التي يسميها الناس، بعض العلماء يسميها بالدعوة الصامتة، ما تحتاج إلى كلام، دعوة صامتة أنت تفعل فالناس يعلمون أن هذا من الخير ومن البر فيقتدون بك، هذه دعوة صامتة. هذا وجد أذى وله علم من السنة في فضيلة إزالة الأذى فأزال، معقل أزال الأذى من الطريق. فمعاوية مرة كان معه فرأى أذى فنزعه، اقتدى به في ذلك. فهذه دعوة صامتة بالفعل. إنسان يكون مثلا في يخرج من بيته دائما وقت الصلاة متطهرا ذاهب إلى المسجد، قد يراه بعض جيرانه كيف هو مستقيم على هذا الأمر، دائما يؤذن مؤذن يخرج يذهب إلى المسجد، فمثل هذا قد يدعوه يفكر في حاله، قال: انظر فلان ما شاء الله كيف يحرص على الصلاة، لما لا أكون مثله؟ ثم بعد ذلك يحرص على أن يكون محافظا على الصلاة. هذا الفعل فقط كان دعوة صامتة بغير كلام، دعوة بلسان الحال، وهي دعوة صامتة ما تحتاج إلى كلام. فكذلك وقع هنا لمعاوية بن قرة مع معقل المزني، فمعقل وجد أذى في الطريق فأماطه، مرة أخرى كان معه قال: فرأيت شيئا، أو ربما لما مشى في نفس الواقعة، لما مشى في الطريق رأى أذى قال فبادرته، قال: فرأيت شيئا فبادرته، يعني سبقه إلى إماطته. فقال له معقل: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته، رأيتك أنت تزلت الأذى عن الطريق، والآن لما وجدت الأذى أنا بادرت إلى إزالته. فقال: أحسنت يا ابن أخي. ويقول له هذا تشجيعا له، وهذا من حسن التعامل، أن الإنسان إذا أحسن العمل فيقال له أحسنت في هذا العمل. فقال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. ومن تقبلت له حسنة، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم الذين يكرمهم الله عز وجل بدخول الجنة، فإن الجنة قد أعدها الله لعباده المتقين، وإذا تقبل الله عز وجل عملا من عباده فهذا يدل على أنه من المتقين، أن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فلهذا قال له: ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. فالشاهد أنه ذكر له هذا الحديث: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه أعمال أمته حسنها وسيئها، فكان من جملة محاسن أعمال أمته التي رآها صلى الله عليه وسلم قال أن الأذى يماط من طريق الناس، أن الأذى يماط. فمن جملة الحسنات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي من جملة الحسنات في أعمال أمته الأذى يماط من الطريق، الأذى يماط من من من من الطريق، فهذا حسنة كما قال هنا في هذا الحديث، قال كتبت له حسنة إذا أماط الأذى عن طريق المسلمين. وقوله ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة، وهذا فيه أن إماطة الأذى عن الطريق هي من الأعمال التي من أسباب دخول الجنة. فتأمل في قوله ومن تقبلت له حسنة قال دخلني الجنة، قال دخل الجنة. ولهذا أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة قال دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أميط الأذى عن طريق الناس، تريد عملا أن تدخل به الجنة؟ قال أميط الأذى عن طريق الناس. فينظر الإنسان في طرق المسلمين إذا وجد أذى يميطه، وهنا تجد الناس يختلفون على أقسام، قسم يضع الأذى في طريق الناس، وقسم يزيل الأذى عن طريق الناس، وقسم لا يبالي، هو لا يضع الأذى لكن إن مر وجد الأذى لا يميطه، وهذا قد حرم نفسه من خير، هذا الصنف قد حرم نفسه من خير، ومن جهة الأذى لا يؤذي ولكنه يجد الأذى ولا يميطه، فقد حرم نفسه من خير عظيم ومن حسنات ومن عمل جليل هو من أسباب دخول الجنة. قسم يضع الأذى في طريق الناس، يضع الأذى في طريق الناس، وهذا قد جاء في بعض الأحاديث من أفعال يفعلها الذي يضع الأذى في طريق الناس، كالذي يتخلى في طريق الناس أنه ملعون، أنه ملعون، فهذا وقع في ذنب. والقسم الذي يزيل الأذى يحتسب ذلك عند الله جل وعلا، فهذه حسنة، فهذه حسنة، وإن تقبلت منه دخل الجنة، وهو عمل دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه أبا برزة الأسلمي أنه عمل يدخله الله جل وعلا به الجنة، فقاله أميط الأذى يعني عن طريق الناس وطريق المسلمين. وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم أيضا رجلا وجد غصن شوك في طريق المسلمين فقال لا يؤذي مسلما، فانظر يريد أن ينزع ذلك غصن الشوك حتى لا يؤذي مسلما لأنه في طريقهم، فنزعه فشكر الله له عمله هذا وغفر له بعمل يسير، أزال الأذى عن طريق المسلمين، غصن شوك لعله يؤذي مسلما في طريقهم فأزاله. ولهذا الإنسان يحرص على هذا الحق المتعلق بالطريق، هذا الحق المتعلق بالطريق، وهو أن يحرص على إزالة الأذى وإماطة الأذى، وأن لا يجعل أذى في طريق الناس، فضلا على أن يجعل أذى في طريق الناس، فلا يكون متسببا في وضع أذى في طريق الناس، بل يحرص على نزع الأذى. ففرق بين إنسان يحرص على إماطة الأذى الذي هو من الحقوق العظيمة، وهي من الشروط لمن يجلس في طرق المسلمين التي لأجلها يصح له أن يجلس، كما ذكر صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أبي سعيد أن يكف الأذى ويميط من ذلك إماطة الأذى عن الطريق، فلا يضع أذى ولا يكون هو نفسه أذى، بمعنى مثلا يجلس في طريق المسلمين، هذا رصيف يمر به الناس ويجعل كرسي على الرصيف ويجلس، هو نفسه أذى هنا يؤذي الناس في طريقهم. ولهذا تجد بعض أصحاب المحلات هداهم الله عز وجل يعتدون على حق غيرهم، طيب هو له ملكيته في محله يتصرف به بما شاء فيما هو مأذون فيه شرعا طبعا، فلا يتصرف بما هو محرم، لأن حريته مقيدة هنا بأن لا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى حتى في ملكيته، لكن ما خارج الملكية ليس لك، الرصيف هذا رصيف عامة الناس فلا يضع فيها الشيء يعيق بها تحرك الناس، هذا صاحب مقهى يجعل الكراسي في الرصيف، من أذن لك؟ هذا الرصيف ليس لك وليس ملكا لك، وكيف يجلس فيه إنسان ويرتضي صنيعه ويجلس فيه ويحتسي قهوته وهو أولا يؤذي المسلمين في طريقهم، وشرط الجلوس في طرق المسلمين لا يؤذي بل يميط الأذى، فكيف يكون هو أذى ويجلس في طريقهم؟ وهذا صاحب محل يخرج السلع ويضعها في طريق المسلمين وفي الرصيف تضطر بعض الأحيان أن تمشي في الرصيف المشاة، أن تمشي في طريق السيارات. وش السبب؟ السبب هذا قد أخرج سلعته إلى الرصيف معتد، قد وضع أذى. فرق بين الذي يميط الأذى وهذا يضع الأذى ويأتي ويعرض سلعته في مكان يؤذي فيه الناس في طريقهم. فإذا إماطة الأذى هي عمل جليل يحتسب الإنسان عند الله جل وعلا، فهي حسنة وهي من الأعمال التي فخم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها. فلما سئل عن عمل إذا عمله العبد أدخله الله الجنة كما في حديث أبي برزة الأسلمي، ذكر له إماطة الأذى عن الطريق. نعم. قال رحمه الله: باب قبول الهدية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. قال: باب قبول الهدية. التهادي هذا أمر مرغب فيه، رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكون التهادي يكون بين المسلمين، يعني يهدي المسلمون بعضهم بعضا الهدايا وتبادلون الهدايا، فهذا شيء جميل، وهذا من أسباب تقوية الود والتحاب فيما بينهم. إن كانت هذه الهدايا لله سبحانه وتعالى، فإن من أسباب تقوية الود والتحاب. والإنسان إذا جاءته الهدية يقبل الهدية، لا يرد الهدية، لا يرد تلك الهدية بل يقبل الهدية ويثيب عليها، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، وكان يثيب عليها عليه الصلاة والسلام، فيعطي لمن أهداه ويقابله ويكافئه. فهذا من جملة الهدية، من جملة صنائع المعروف. ونحن أمرنا في السنة أن نقابل من صنع لنا معروفا بالمكافأة: من صنع لكم معروفا فكافئوه. فهذا أهدى إليك أنت تهدي له، تثيبه على هديته وتهدي له، لكن هذا ليس شرطا، ليس دائما إذا أهدى لك لا بد أن تهدي له ونقول هي دين في ذمتك، لا، وإنما هذا من باب الحرص على الهدية التي هي من أعظم أسباب تقوية الود والتحاب بين الناس. ولهذا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. تهادوا يعني تبادلوا الهدايا فيما بينكم، فتبادل الهدايا فيما بينكم، الهدايا التي تكون لله عز وجل، لا يريد من ورائها الإنسان مصلحة، وإنما لله سبحانه وتعالى. هذا إنسان يحبه في الله، أراد أن يقوي ذلك الود فيما بينه وبين أخيه فيهديه هدية، والآخر يحرص على قبول هذه الهدية، يأخذها منه فرحا بها، وهذا من أسباب تقوية الود. لماذا تقوي الود والتحاب؟ والرسول يقول: تهادوا تحابوا. فإن تقوية الود يكون بنظر هذا الإنسان الذي أهدي له أن فلانا قد خصه من دون الناس وأهدى له هدية، ولذلك نظر بهذا الاعتبار يجعل المرء لا يبالي بقيمة الهدية. لا تبالي بقيمة الهدية، مش تنظر أنت لنفسك قال: لا، أنا لا أستحق إلا الهدية، الهدايا الغالية ولا الثمينة. ولا إذا أعطاك الإنسان هدية بسيطة على حسب جهده، على حسب ما عنده، كما سيأتينا في الحديث في الباب الآتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي على حسب ما يتيسر عنده عليه الصلاة والسلام. فإذا أهدى لك إنسان هدية على حسب ما يستطيع، أنت تقبل الهدية ولا تنظر إلى قيمتها وتقول: هذا ماذا يريد بي، أنا مفروض استحق أكثر من هذا. هذا ما يقال، هذا ما يقوله مؤمن، لا يقوله إلا لئيم. أما كونه يكون مؤمنا يحرص على الود وتقويته، فينظر أن أخاه قد أهداه من جملة الناس. هذا الإنسان كم يعرف من الناس، وكم له من صحبة، وكم معك أنت من الجيران ولا من الأحباب ولا من الأصحاب، ويأتي هذا يخصك من دونهم ويقول: فلان هذه هدية مني لك، هذه هدية مني لك، وهو يحتسبها عند الله جل وعلا. ولو كانت الهدية قيمتها ليست غالية، ولكن أنت ماذا تنظر؟ تنظر إلى فعله. فلان قد خصك من جملة الناس بهدية فتقبلها فرحا بها، وهذا ما يقوي الود والتحاب بهذا الاعتبار. ولهذا الذي يحرص عليه في هذا الباب أن تكون الهدية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن أنس قال: يا بني تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: يا بني، يعني أولاده، يعظ أولاده. وأنس رضي الله تعالى عنه قد بارك الله جل وعلا في ولده وكثر له ولده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فكثر ولده، وهذا من جملة وصيته لبنيه. فقال: يا بني تباذلوا بينكم، تباذلوا، البذل هو العطاء، البذل هو العطاء، أن يعطي بعضكم بعضا، وهذا يدخل فيه الهدية، يهدي بعضكم بعضا. قال فإنه أود لما بينكم، أود يعني يمكن من الود والتحاب فيما بينكم، ويقوي الود والتحاب فيما بينكم. وهذه الوصية يوصي بها أنس بنيه، ومن الجميل أن الإنسان يحرص على أن يوصي بنيه فيما بينهم، خاصة مثل هذه الوصية، يوصيهم بالأشياء التي تقوي التحاب فيما بين أولاده، وتقوي الروابط التي بين أولاده. نعم، أن رابطة النسب موجودة، وقد يجمعهم سقف واحد، ولكن يحرص على ما يقوي الود والتحاب الذي في قلوبهم لبعضهم البعض. فنصحهم أنس بأن يتبادلوا، أن يعطي، يبذل أحدهم لأخيه، وأن يعطي له، وأن يهدي له هدية، فإنها من أسباب الود والتحاب. قال فإنه أود لما بينكم. ولهذا الإنسان يحرص على التهادي، ويحرص على الهدية مع الأقربين ومع الأبعدين، مع الأصحاب، مع الأحباب، مع الإخوان، مع الأقارب، يحرص على هذه الهدية وتبادل الهدايا. ولكن كما ذكرت آنفا، الهدية هذه إنما تكون لله عز وجل، هدية تكون لله، لا يبتغي الإنسان ورائها شيئا آخر. ولما تقل الهدايا التي تكون لله عز وجل تحل محلها الهدايا، لكن أي هدايا؟ الهدايا تكون للمصالح الدنيوية، والتي قد تكون محرمة، الرشوة، ولا هدايا العمال، ولا الهدايا التي تعطى في مقابل الشفاعة وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي أو دوسي أو ثقفي أو دوسي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. لما دخل البغض في الناس، ونحن ذكرنا أن الهدية من أسباب الود والتحاب، لكن لما دخل البغض في الناس والناس مع ذلك يتهادون، تلك الهدايا لم تكن لله عز وجل، تلك الهدايا لم تكن لله عز وجل. المؤمن يهدي لأخيه ويحتسب الهدية عند الله ويرجو ثمرته، وهي تقوية الود والتحاب فيما بينه وبين أخيه. لكن لما دخل البغض بين الناس ومع ذلك يقع بينهم التهادي، يهدي بعضهم بعضا، تكون هداياهم لا لأجل هذه المصلحة وهذه الثمرة، ولا تكون لله عز وجل، وإنما هدايا تكون لبعض المصالح الشخصية والمصالح الدنيوية، يعطيه المقابل رشوة لأجل أن يقضي له أمرا، وقد يعطيه هدية لأجل أن يقدمه في المصلحة التي تكون مثلا عند موظف تسمى بهدايا العمال، هي هدايا تهدى للعمال يعملون عملا يتقاضون عليه أجرا، وهو يهديهم هدية، يهديهم هدية لأنه قد عمل له هذا العمل الذي المفروض يتقاضى هو عليه أجرا، ومع ذلك يأخذ هدية. هذه الهدية هي هدايا العمال التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالغلول، سماها صلى الله عليه وسلم بالغلول. فلذلك الذي تأتي هذه الهدية هنا له أن يردها. ولهذا قال في الترجمة: باب من لم يقبل الهدية. الأصل أن المسلم لا ينبغي أن يرد الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن رد الهدية، قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية، قال: ولا ترد الهدية، فمن أهدى إليك هدية اقبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ردها، وليس لك أن ترد الهدية، بل تقبل الهدية من أخيك الذي أهداك. ولكن مع ذلك قد تأتي بعض الأحوال لك أن ترد الهدية ولا يجوز لك أن تقبلها، ترد الهدية ولا يجوز لك أن تقبلها. لو كانت الهدية في ذاتها أمرا محرما، أهدى لك قارورة خمر، قال: هذه لأجل تقوية الود ما بيني وبينك، طيب، لكن هذه محرمة، ما يجوز أن يأخذها، فيرد هذه الهدية. أهدى له هدية لأنه نظر إلى اعتبار آخر، أنت عامل وموظف وجاء هو وطلب منك هذه الخدمة التي هي وظيفتك فقمت أنت بخدمته فشكر لك ذلك وزادك هدية، فهنا ترد هذه الهدية وليس لك أن تقبلها. فلا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترد الهدية، لا، هذه هدية ترد لأنها غلول محرمة، لا يجوز لك أن تأخذ هدية عن عمل تتقاضى عليه أجرا وأنت موظف تتقاضى عليه أجرا، فهذه الخدمة إنما قمت بها لأنك موظف، هذه خدمتك. أو مثلا إنسان يا إخوة يشفع شفاعة لأخيه، والشفاعة الحسنة ليس لإنسان يأخذ عليها هدية، فمن شفع لأخيه شفاعة يرجو الثواب والأجر من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، الشفاعة لما تكون أنت وسيط وتبذل جاهك عند غيره، فقال فلان عنده كذا ولا عنده كذا، ثم نتيجة تلك الشفاعة تقضى حاجته، فأنت احتسب هذا عند الله. جاءك بعد ذلك قال بارك الله فيك هذه هدية مني، لا يجوز لك أن تقبلها، لأن من شفع شفاعة فأهدي له فقبلها فقد أتى باب من أبواب الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى باب من أبواب الربا، ليس لك. قال ما شيء رشوة ولا شيء، لا والله أنت جزاك الله خير وأنت كنت السبب وكذا. قال يا أخي أنا شفعت، والشفاعة يحتسبها عند الله، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وأنا أرجو ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال لا، هذه لا علاقة لها، خذ هذه الهدية يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا عند الله، أنا لا أريد منك أجرا ولا ثوابا. قال هذه هدية. قال يا أخي تفتح علي باب شر إذا قبلتها، لأن هذا باب من أبواب الربا، فمن شفع شفاعة وأهدي له هدية حتى ولم يطلبها ولم يكن لا اتفاق ولا طلب ولا أي شيء، لماذا أهداك الهدية الآن؟ أهداك الهدية لأنك شفعت له، لا تقبلها ورد هذه الهدية. ولذلك جاء في قول الله عز وجل أكلون للسحت عن اليهود، جاء في تفسيرها عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها في الذي يشفع فيأخذ هدية على الشفاعة، أكلون للسحت، قال هذا يدخل فيها من الذي يشفع شفاعة ثم يأخذ عليها هدية، يهدى له ويقبل هدية. ولكن افهموا يا إخوة، لأن بعض الناس قد لا يحسن فهم هذا الباب، يحسب أنه ليس له يأخذ هدية إذا كان اتفاق، قال معليش أنا أشفع لك بس تعطيني 5%، وبعد أعطاله 5% قال هذه ما تجوز، لكن إن شفعت له ولم تتفق معه أصلا، أنت شفعت لله وجاء هو أعطاك هدية، ما يجوز لك أن تقبلها، ليس لك أن تقبلها، قال لم أتفق معه وإنما جاء وأعطاني، لا، هذا الذي ينطبق عليه الحديث، وهذا الذي جعله ابن مسعود رضي الله تعالى من السحت داخلا في قوله جل وعلا أكالون للسحت. الشاهد أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترد الهدية، أن الإنسان لا يرد الهدية، لكن إن وجد سبب لردها كأن تكون الهدية في ذاتها محرمة، أو تكون هذه الهدية في طريق وصولها محرم كهدايا العمال أو هدية على الشفاعة في مقابل الشفاعة، فإنه يردها. ومن الجميل أن الإنسان يبين لما رد الهدية حتى لا يقع في قلب الذي أهداك الهدية شيء. هذا الباب الذي تكلمت عنه المتعلق مثلا بالإهداء في مقابل الشفاعة، قد يأتيك الإنسان فرح لأنه بسبب شفاعتك قضيت له حاجته، ويريد أن يهديك شيئا وهو فرح ويحسب أنه يحسن صنعا، طيب أنت تأتي وتصده قال أنا ما أقبله، أنا ما أقبل هذه الهدية، يقع في نفسه شيء أنك لم تقبل منه الهدية، لكن إن قلت له إن هذه الهدية لا أقبلها لهذا السبب الشرعي، وأنه لا يجوز لي أن أخذ هدية في مقابل شفاعتي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا نعم تجده مع أنه يسلم لما جاء في السنة يزول ما في نفسه تجاهك أنك لم تقبل هديته، فيعلم أنك ما قبلت الهدية إلا لأجل سبب شرعي، وهذا ما يدعوه من جهة أخرى إلى أن يشكر لك تعليمه وأنك علمته هذه السنة. جاء الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى له حمارا وحشيا وهو صيد، هو صيد، فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصعب قد وجد في نفسه من رد هديته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له السبب لما ردها، وأنه ما رد هديته إلا لأجل أن حرم، كان محرما، المحرم يسأل أن يأكل من الصيد، فذاك بين له صلى الله عليه وسلم لما رد، لما لم يقبل منه هديته عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي هريرة قال أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة قال فعوضه. هذا الرجل أهدى ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لكم يا أخوة الإنسان إذا أهدى يحرص على أن تكون هديته لله عز وجل يرجو منها الثمرات الحسنة وهي تقوية الود والمحبة، هذا نعم الذي يريده، لا يريد شيئا آخر، لا يريد الطمع أن يهدي هدية ويقول هذا سيرد ويعطيني مقابل على هديتي فيطمع فيما هو أكثر كما صنع هذا الرجل. فإن هذا الرجل قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة طامعا فيما يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون شيئا كثيرا، لأن الرسول ماذا كان؟ كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فالرجل ما أهدى الرسول إلا لأجل أن ينظر إلى المقابل الذي يعطيه صلى الله عليه وسلم ويثيبه عليه. فقال أهداني النبي صلى الله عليه وسلم ناقة قال فعوضه، عوضه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يقبل هدية ويثيب عليها، فلهذا أثابه على هديته. وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه عوضه بست بكرات، هذا أعطاه ناقة أهدى له ناقة والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى له ست بكرات. قال فتسخطه، تسخط ذلك الرجل ووجد أن المقابل الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم شيء قليل. لما؟ لأنه هو في الأول ما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الناقة إلا رجاء ما يكون من عوض عليها ومن رد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن إثابة وأن يكون شيئا كثيرا، يريد أن يستكثر. فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عوض، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم عوضه على حسب ما عنده وعلى حسب ما هو متوفر عنده وعلى حسب ما تيسر عليه الصلاة والسلام عنده، فأهداه. قال فتسخطه. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي، بقدر ما عنده، بقدر ما هو متيسر، كما يقولون الجود من الموجود، من الشيء الموجود دون تكلف، فأعطاه على قدر ما عنده صلى الله عليه وسلم وما تيسر عنده. قال ثم يسخطه وأيم الله، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأيم الله لا أقبل بعد عام هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. قال من هذا العام لن أقبل هدية من أحد إلا من هؤلاء. لماذا هؤلاء؟ القرشي والأنصاري والثقفي والدوسي، لأنهم أهل الكرم والجود، ما ينظرون إلى إعطائهم ويرجون منه المقابل، إذا أعطوا أعطوا للناس على وفق ما عندهم من الكرم والجود، فيعطي الهدية للناس ويهدي للناس كرما وجودا، لا يريدون مقابلا ولا يريدون استكثارا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه بعد عامه هذا لا يقبل هدية، قال إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقافي أو دوسي، لأن هؤلاء إذا أعطوا وهم أهل الجود والكرم، إذا أعطوا فإنهم لا يرجون من عطائهم شيئا، لا يرجو أن تعطي له مقابل كما صنع هذا الرجل، أهدى له ناقة والرسول صلى الله عليه وسلم أثابه بست بكرات ثم تسخطه ولم يرضى. لماذا؟ لأنه لما أعطى الناقة ما أعطاها إلا لأجل أن يعطى له أكثر منها مستكثرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع له مثل هذا يقسم بأنه لن يقبل إلا من أهل الكرم والجود، وخص بالذكر هنا القرشية والأنصارية والثقفية والدوسي، لأن هذا القبائل كانوا معروفين، أهل القبائل هذه القبائل كانوا معروفين بالجود والكرم، فإذا أهدوا فإنما يهدون لهدف صحيح وليس لغرض سيء دنيء، يريدون المقابل. ولذلك هذا يستفيد منه الإنسان فائدة في تحري النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقبل الهدية. فأحيانا الإنسان لا بد أن يتحرى أيضا ممن يقبل الهدية على وفق ما يظهر له من القرائن في مراد من أهدى له. فإنسان إذا يهدي لك هدية قال أنت تتأمل وتنظر في القرائن، لما أهدى لك هذا الهدية؟ ماذا يريد من جرائه؟ هذا يريد هدية للهدف الشرعي، لأنه علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتهادى لأنها تقوي المحبة فيما بيننا، أو له غرض، ربما تظهر القرائن أن له غرض من تلك من هذه الهدية. هذا لابد أن ينظر فيه الإنسان، لأنه إن رأى غرضا سيئا من هدية هذا الإنسان يريدها من جراء هديته، له هنا أن يرد هديته ولا يقبل هديته. كما أن الإنسان أيضا يتحرى من جهة أخرى قبول الهدية من اللئام، فإن من الناس من يظهر عليه هذا اللؤم بإعطاء الهدية ثم المن، فيؤذي الإنسان بذلك، يعطيك هدية ثم يقول أنا أعطيت وأنا أعطيت له كذا وأعطيت له كذا، وهذا خاصة قد يكون مثلا عند الاختلاف ولا النزاع معه، أهداك هدية بعد 10 سنوات تختلف معه، قال في العام الفلاني أنا أهديته كذا وأعطيته كذا وصنعت له كذا، فمن علمت أنه من هؤلاء اللئام لا تقبل منه هدية، ولك أن ترد هديته، لك أن ترد هديته ولا تقبل منه الهدية حتى لا تصاب بأذى يتعلق بمنه، فيأتيك ويقول أنا أعطيتك كذا، ولا يتكلم في الناس فلان أنا أهديته ذلك الشيء وأنا أعطيته ذلك الشيء، ويكتب لك قائمة بالأشياء التي أعطاك. اللئام ما تقبل منهم هدية، أما من جاءك بالهدية على الظاهر أنه يريد بذلك الخير ويريد هدفا شرعيا ويريد ثمرة من التهادي لتقوية التحاب، فهذا لا بأس أن يقبل الهدية، بل لا يرد الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترد الهدية، لكن إن وجد سبب لردها فللإنسان أن يرد الهدية، والله تعالى أعلم. هذا قال أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم عباءة للصلاة لبسها فألهت عن الصلاة فردها، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ردها وإنما استبدلها. ومن جهة الإنسان إذا هدي له هدية فلتعلم أن له حرية التصرف فيها طبعا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فمن أهديت له هدية له أن يبيعها وله أن يهديها وأن يتصدق بها، لأنها صارت ملكا له وصلت إليه بهذا الطريق، طريق الهدية لبذل شيء بغير عوض، فلما وصلت إليك الهدية صارت ملكا لك، وأنت تستبدل هذه الهدية، تبيع هذه الهدية، تتصدق بها، تهديها، فهذا أمر واسع لك أن تتصرف به. قال هل القمامة التي تقع في الشارع من الأذى وهل أخذ القمامة ونزعها من الطريق مع أن الشخص، هذه الكلمة ما عرفت وش قال، من ذلك وضعه في أماكن خاصة أمر مطلوب. أنا فهمت من السؤال أن الإنسان قد يجد القمامة في الطريق، طريق المسلمين، فيزيل هذه الطريق، هذه الكلمة قيل يعاف ولا وش هذه مثلا، يعاف. والله إذا وجد الإنسان هذه القمامة، أولا هذا لما جاء هذا السؤال لابد أن نوجه هذه الوصية، التواصي بالخير في هذا الباب يا إخوة، أن الإنسان يضع القمامة في المكان المهيأ له، في المكان المهيأ له توجد هذه الدلاء الكبيرة لوضع القمامة، فيعلم أن له إخوانا يحرصون على النظافة، يحرصون على حمل هذه القمامة، يراعي حالهم ويحتسب ذلك عند الله يثاب، يحتسب ذلك عند الله يثاب، هذه عمل يسيرة لكن لا تحقر من العمل شيئا، وما يدري الإنسان العمل الذي يحتسب عند الله فيعظم عند الله عز وجل، فلذلك يحتسب الإنسان هذا الإحسان لإخوانه عمان النظافة جزاهم الله خيرا الذين يحملون قماماتنا، فيحسن الإحسان إليهم، لا تبالي أنك ترمي القمامة خارج تلك الدلاء ولا تجد الدلاء ممتلأة وتحرص أنت على أن تضع، طيب وجدت الدلاء ممتلئة وأنت أهل الحي، من أهل الحي وتعرف مثلا من العادة أنها تمتلئ في هذا الوقت، ما يضرك أنك تؤخر القمامة أكرمكم الله، أخرها في البيت، قال اليوم لا وجدت الدلاء ممتلئة خليها، خير من حطها في الطريق تأتي القطط والكلاب وتتوزع ولا يستطيع من النظافة أن يحملها ولا إذا حملها يحملها بمشقة ونحو ذلك، هذه أعمال نحتسبها، هذه ما نقولش حنا مجرد ثقافة، لا، هذه نجعلها ديانة وتقرب إلى الله وإحسان إلى إخواننا عمال النظافة، فيحسن إليهم الإنسان في هذا الباب. ثم السائل لما سأل أنه أحيانا قد يجد القمامة منتشرة، فإن استطاع من غير مضرة أن يحملها ويميط الأذى عن طريق المسلمين فليحتسب ذلك، أما كما قال هو يعاف إذا يخاف أنه يتغير حاله ولا يؤذى بشيء فلا ضرر ولا ضرر، لا يؤذي نفسه، لكن استطاع أن يحمل القمامة ويجمعها في مكان يبتعد عن طريق المسلمين فهذا من إماطة الأذى الذي تكلمنا عنه آنفا. قال هل يجوز أن تهدي الهدية لشخص آخر؟ لا بأس، كما ذكرت الهدية إن وصلتك الهدية صارت ملكا لك، هذه المقولة على الهدية لا تهدى لا تصح، فأنت إذا أهديت لك هدية صارت ملكا لك، ولما صارت ملكا لك تتصرف بها بما شئت، بالبيع ولا بالإعارة ولا بالإهداء ولا بالتصدق، الأمر كله واسع في هذا الباب. ما حكم هدايا العمال في هدايا العمال غلول، هدايا العمال سماها النبي صلى الله عليه وسلم غلولا، كما جاء في الحديث عن ابن لتابية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجني مال الصدقة، وجاء فيه أنه قال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا. هذا هو الضابط، هذا وأنت عامل تعمل أعطيت لك هدية، أسأل نفسك هذا السؤال، لو كنت في بيت أمي لا أعمل هذا العمل تهدى لي الهدية أم لا؟ إذا قال والله ما تهدى لي الهدية، فاعلم أن هذه عين هدايا العمال التي هي الغلول، التي هي الغلول كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في المستشفيات بعض الناس يتصدقون بالماء ويعطون الماء الأطباء، فالأطباء قبول ذلك الماء؟ نعم، الناس شركاء في ثلاثة ومنهم الماء، فإذا الناس أهدوا الماء واحتسبوا ذلك الماء وهو من الصدقات العظيمة الجليلة ليشرب منه الناس، يشرب منه الطبيب والممرض والمريض ونحو ذلك، مدام وجعل تلك الصدقة عامة للجميع ولم يقصرها على فئة. قال ندرس في قسم التحضير وبعض الأمهات بعض الأحيان يأتون بهدايا ننكر عليهن لكن يسرون، فما العمل؟ وندخل داخل الحديث، قلت ينظر في الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إن أهديت الهدية وكان سبب تلك الهدية هو ذات العمل والخدمة التي يقدمها الإنسان فما ينبغي أن يقبلها الإنسان، فلو بقي في بيت أمه أن يهدى له أم لا. لكن إن كان هذه المعلمة تعمل بأجرة والأجرة تعطيها، وهذا الغالب في أقسام التحضيري كما عندنا احنا في مسجدنا، أهل ذوي الأولاد هم الذين يعطون أجرة، قال أعطي له 100,000 في الشهر، طيب إذا حب تعطي له 200,000 يعطيه مليون له ذلك ويقبلها لأن الأمر غير محدد فيقبل، ولا نقول هذه هدايا العمة لأنهم يعطون مقابلا لأولاد للمعلمات جراء تفرغهن لتعليم الأولاد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.